بسم الله الرحمن الرحيم. الفائزون بليلة القدر والراحلون لجنة العمر. الفائزون بليلة القدر. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. ليلة القدر عايزك تستحضر المعنى ده بالذات ليلة القدر. ليلة القدر عايزك تعيش المعنى ده في قلبك. انت في ليلة القدر دلوقتي انت دلوقتي في ليلة القدر بتقول يا رب انا ذنوبي كتيرة. هتكون قد ايه لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني؟ عمال تذنب 11 شهر وجيت في ليلة القدر بتقول يا رب اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لا ده يا ربي ده نزنوبي أكتر وأكتر. هتوصل قد إيه يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا ثم لقيتني بشرط واحد لا تشرك بي شيئا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب إنه هو الغفور الرحيم. الفائزون بليلة القدر. الفائزون بليلة القدر. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك شدني ما حيلتي في هذه أو ذاك. اوعى تيأس من كتر المعاصي. ابدا صفحه جديده من الليله مع ربنا سبحانه وتعالى. قول يا رب خلاص انا تعبت خلاص من المعاصي انا مش عايز غيرك لا اريد سواك. عايز يا رب ان انا عايزك تقرب. عايز يا رب ان انت توفقني في كل صح. الفائزون بليله القدر. والله يا شباب لا يمكن نوفق لليله القدر الا اذا استعنا بالله سبحانه وتعالى. اسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. يقول صلى الله عليه وسلم اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. فلا يمكن توفق الا اذا ربنا وفقك سبحانه وتعالى. فلو ربنا قدر فلو ربنا فضل لك ان انت تفوز بليلة القدر لا يمكن حد يحجب عنك ليلة القدر ابدا. الفائزون بليلة القدر. يا رب وفقني ليلة القدر. يا رب اجعلني من الفائزين بليلة القدر. يا رب افضل كده اصرخ وزل نفسك وابكي بين ليلة عشان ربنا يوفقك بليلة القدر. الفائزون بليلة القدر والراحلون لجنة العمر هم الأخيار هم الأبرار هم الأخيار هم الأبرار. عبد الله اخلص مني يا رب. انا عايز ليلة القدر. انا عايز قبل ليلة القدر عايزك انت ترضى عني. انا عايزك انت تحبني زي ما بحبك يا رب. نفسي تحبني نفسي احس ان انت راضي عني. الفائزون بليلة القدر. أيها الأحبة في الله يسر إخوانكم في تسجيلات صوت الجزيرة الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز. الفائزون بليلة القدر لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، ونحن الليلة على موعد مع درس جديد بعنوان كيف نفوز بليلة القدر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الفائزين بليلة القدر. حقيقة الكلام في الموضوع ده في غاية الأهمية، إن أنا بعتبرها مسألة مصير، حياة أو موت. يعني الناس النهاردة لما بيتعاملوا مع أمور الدنيا، لو إنه خسر مشروع أو حاجة بيعتبرها مسألة حياة أو موت، لا إحنا بنعتبر مسألة الحياة أو موت دي بالنسبة جنة أو نار. فالفوز بليلة القدر دي، شوف الخير اللي ممكن الإنسان يتحصل عليه، إنه يكتب له عبادة أكثر من 84 سنة، عبادة صيام وقيام وقراءة وذكر واستغفار بلا ذنوب، كل ده يعني ده خير كبير جدا في ليلة واحدة إذا أخلص الإنسان النية لله. تعالوا نشوف بس الكلام الأول، يعني مقدمة كده يعني قبل أن نبدأ في الحديث عن ليلة القدر. حقيقة يا جماعة، من كمال وتمام رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد إن ربنا سبحانه وتعالى لم يقطع عنهم أي سبب للرزق إلا ويخلف عليهم خيرا منه سبحانه وتعالى. يعني الإمام ابن القيم لما بيتكلم في هذه المسألة بيقول كلام في منتهى الجمال، بيقول رحمه الله رحمة واسعة، بيقول إن الطفل، يعني مجمل كلامه، إن الطفل هو في بطن أمه وهو جنين في بطن أمه، يعني مصدر الرزق الوحيد ليه جايله من الحبل السري، جايله الطعام والشراب والهواء كله من الحبل السري. طيب اتولد هذا الطفل، ربنا يعطيه ضعف أسباب الرزق، كان في حبل سري واحد يخرج يلاقي ثديين يرتضع من هذا ومن ذاك سبحان الله. طب اتفطم، ربنا يخلف عليه الضعف، أربع أسباب. بعضهم يقولون أنه يسعى بيديه ورجليه ليضرب في مناكب الأرض ويأكل ويأتي بالرزق بفضل الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يقول أن ربنا سخر له أربع أصناف من الطعام، طعامان وشرابان، الماء واللبن هما الشرابان، والنبات واللحوم هما الطعامان سبحان الله. فإذا مات العبد أخلف الله عز وجل عليه ضعف أسباب الرزق أبواب الجنة الثمانية. يبقى حبل سري ينتهي يبقى سدين، بعد كده يبقى طعامان وشرابان، بعدها أبواب الجنة الثمانية، ربنا يرزقنا إياكم الجنة. الرزق الحقيقة لما يأتي للعبد من حيث لا يحتسب بيدخل عليه السعادة أكثر من الرزق الذي يعلمه. يعني ندي مثال بسيط، سبحان الله، صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم، الموظف اللي مرتبه 500 جنيه أو 1000 جنيه أي حاجة، فلما يكون رايح آخر الشهر عشان يقبض من الشباك بتاع صرف المرتبات، مرتبه مثلا 500 جنيه، فرايح ففجأة لقى 500 جنيه وفوقهم كمان 200 جنيه مكافأة، مع إن ال 200 أقل من 500، لكن في الوقت ده الموظف سعيد بال 200 لأن هم بيقولوا إيه؟ من حيث لا يحتسب، سبحان الله. فكذلك لما يجي لك الخير من حيث لا تحتسب تجد طبعا أشياء بتدخل السعادة على قلبك. وربنا سبحانه وتعالى بيكافئ عباده بين الحين والحين، العباد الذين حققوا العبودية لله ويعملون فعلا لله سبحانه وتعالى، فيكافئهم بين الحين والحين بمكافآت تدخل عليهم السعادة مش في الدنيا وبس، في الدنيا وفي الآخرة. على سبيل المثال صيام يوم عرفة مكافأة، ما انت لو صمت يوم في طول السنة زي الاثنين والخميس والثلاث أيام في الشهر العربي خلاص خدت أجر الصيام، لكن يديك بقى فلوس ده كله يوم زي يوم عرفة، صوم اليوم ده تاخد ذنوب سنتين كاملين يتغفر الصغائر بفضل الله سبحانه وتعالى، تصوم يوم عاشوراء يتغفر لك ذنب سنة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما سبحان الله، الحج يعني إذا ذهب الإنسان للحج وأخلص النية لله يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. بل اسمع معي لهذا الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشي ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغ كان له بكل خطوة، بكل إيه؟ خطوة، بكل خطوة يخطوها من البيت إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. شوف الفضل والمنة من ربنا سبحانه وتعالى، بيكرمك الحسنة بعشر أمثلة ماشي، وبعدين إلى 700 ضعف، إلى ضعف كثيرة، وإنما يوفى الصابرون أجرهم إيه؟ بغير حساب. يجي يديك فلوس ده كله بقى مفاجآت وخيرات كده، منح ربانية من عند الله عز وجل، كل خطوة تخطوها من البيت إلى المسجد لك أجر عمل سنة كاملة، أجر صيامها وقيامها. وهناك أمثلة كثيرة على هذا الخير والمنح التي يعني يمنح الله عز وجل بها عباده. العبد بقى بيتعامل يا جماعة مع الأحداث والمناسبات ومع المنح من منطلق معرفته بالله ومن منطلق محبته لله. مسألة مهمة جدا ان احنا ايه نعرف، يعني على سبيل المثال برضو ندي امثلة بسيطة عشان نوضح المسألة. يعني المولد النبوي، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، حينما تأتي المناسبة وان كان الاحتفال به لم يكن من هدي السلف، لكن بندي مثال، يعني مولد النبي عرفنا ان النبي عليه الصلاة والسلام اتولد في يوم كذا ماشي، الامة تنقسم الى قسمين، صنف منهم عرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام اول ما يجي يوم مولد النبي بس، يبقى كده نجدد العهد كل يوم وفي كل لحظة مش في المولد وبس، لا في كل لحظة، بس يجي برضو ايه يعني يختلف مع الناس ان هو ايه يحرص اكثر على ان يتبع هدي النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ناس تانية تحتفل بهذا اليوم ان هو ايه يجي بحلاوة المولد وكلام ده كله اللي احنا ايه عارفينه. تيجي فيهم عاشوراء، ناس تيجي اصحاب قلوب تقية نقية سبحان الله يجي عند يوم عاشوراء يصوم اليوم عشان يفوز بمغفرة ذنوب سنة. ناس تانية ما لها علاقة بالموضوع خالص، كل اللي يعمله يعمل عزك الله البليلة والعشراء وكلام ده كله عشان يأكل. يبقى كل ده من منطلق معرفته بالله، من منطلق حبه لله، بيختلف هذا عن ذاك. شو بدي يجي العيد، المؤمن لما يلاقي عيد الفطر بعد شهر رمضان يشعر بان ايه ان العيد ده لابد ان هو سبحان الله يفرح فيه ويسعد، وفي نفس الوقت لا يفعل شيئا يعصي به الله عز وجل. انما العيد ده عبارة عن انسان بيكافئ بعد عمل شهر كامل عبادة لله سبحانه وتعالى، فبيكافئ بهذا العيد فينطلق في طاعة الله سبحانه وتعالى. وشعاره إنما العيد لمن أطاع الله، زي ما ابن عمر بن عبد العزيز قال له، ونذكر القصة في عجالة لما كان في عيد الفطر، وعمر بن عبد العزيز كان أمير للمؤمنين رضي الله عنه وارضاه، دخل الرجال عليه يهنئونه بعيد الفطر. المهم الرجال دخلوا خرجوا، فلما خرج الرجال دخل الصبية الصغار عشان يهنئون أمير المؤمنين بعيد الفطر المبارك. فالمهم فكان من بين أبناء الرعية ابن عمر بن عبد العزيز اللي كان بيحكم في الوقت ده يا جماعة 26 دولة عن ربع الكرة الأرضية. ابنه داخل عليه لابس ثياب رصة مرقعة قديمة، فعمر بن عبد العزيز بكى، فتقدم إليه ابنه الصغير فقال يا أبتاه ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك، إيه اللي خلقت بكي؟ قال لا شيء يا بني سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك وأنت بين أبناء الرعية بتلك الثياب الرصة المرقعة القديمة وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة. فتبسم هذا الطفل الصغير الكبير وقال يا أبتاه إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله. فيجي العيد تجد ده يقربك من ربنا أكتر، تشكر ربنا على هذه النعمة تتقرب إلى الله بالطاعة سبحانه وتعالى. تجد غيرك بقى يرتع في المعاصي، ما صدق خلص من شهر رمضان ربنا يعافينا وعافيك، وطول الشهر زهقان مش واخد على العبادة ولا على الطاعة، أول ما يجي العيد تلاقيه عياذا بالله بيرتع في المعاصي. تيجي مثلا عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما تيجي عندي مناسبة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تعلم الموعد سبحان الله، تعزم على هجر المعاصي والذنوب، لأن النبي قال كده لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وقال صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. ناس تانية بقى تقضي اليوم كله في الملاهي والفسح إلى غير ذلك، وأمثلة كثيرة جدا على ذلك. طيب ندي سؤال بسيط، لو قلت الواحد موظف، احنا بنقدم مقدمة كده قبل أن نتكلم عن ليلة القدر، لو قلت الواحد موظف إيه رأيك تسهر في الشغل لمدة 20 يوم، يعني لو قلوا كده تطبق وردية لمدة 20 يوم وتترقى للدرجة الأولى، إيه رأيك؟ طبعا ما يرفضش. طب لو جيت لطالب قلت له إيه رأيك نعمل لك كورس مكثف لمدة شهر كامل ونعديك سنة كاملة دراسية، إيه رأيك؟ طبعا هيوافق. طب فما ظنك بالمنحة الربانية، ولله المثل الأعلى، بيحضك على أن تجتهد 10 ليالي والثواب لك عبادة أكثر من 84 سنة بلا معصية وعتق من النار وجنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إيه رأيكم يا شباب اللي بيسهر أيام وشهور علشان يفوز بجائزة نوبل أو أي جائزة دنيوية أو ياخد شهادة تقدير أفضل، أم الذي يقوم ليلة القدر ليأخذ يوم القيامة كتابه بيمينه ويقول أمام الخلق أجمعين ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية؟ الحال بقى فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، الملائكة تقول لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. دي كانت مقدمة قبل ما نخش في الحديث عن ليلة القدر. تعالوا نبدأ الموضوع، بس قبل برضو ما نبدأ الموضوع عايز يعني أعرج على كلمة في غاية الحسن والجمال للإمام القيم ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. يقول جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالإمام ابن القيم بيتكلم في ظلال هذه الآية عن مسألة اختيار الحق جل وعلا لبعض الأشياء وتفضيل بعض الأشياء على غيرها. فبيقول يا الإمام ابن القيم، وأنا أذكر كلام الإمام يعني مختصرا، يقول الإمام رحمه الله رحمة واسعة إذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار اللي ربنا بيختاره سبحانه وتعالى والتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته. وبدأ بقى يدي الأمثلة رحمه الله رحمة واسعة، فبيقول إيه فخلق الله السماوات سبعا فاختار العليا اللي هي السماء السبعة، فاختار العليا منها فجعلها مستقر المقربين من ملائكته، واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه، وأسكنها من شاء من خلقه، فلها مزية وفضل على سائر السماوات، ولو لم يكن إلا قربها منه تعالى لكفى بذلك فضل ومزية. صحيح، سبحان الله. ومن ذلك أيضا يعطي الإمام أمثلة، وأنا يعني أبسط كلام الإمام رحمه الله رحمه الله، ومن ذلك تفضيله جل وعلا لجنة الفردوس. تعرفين المسألة دي ورد فيها حديث عند البخاري، النبي أبيه صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام، فإذا سألتم الله الجنة نطلب إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه؟ لأربع علل. إيه هما؟ قال فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، فاضل واحدة اللي هي أهم حاجة. قال وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. يبقى ربنا خصص جنة الفردوس إن هي يكون سقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ومن الأمثلة أيضا إن ربنا اختار من الملائكة المصطفين اللي هم إيه؟ 3، جبريل، ميكائيل، إسرافيل عليهما السلام. لذلك تجد في دعاء النبي، حديث رواه مسلم، تجد في دعاء النبي كان يقول إيه النبي عليه السلام؟ يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. جبريل عليه السلام هو صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح. ميكائيل عليه السلام صاحب القطر الماء والمطر الذي به حياة الأرض والحيوان والنبات. إسرافيل عليه السلام صاحب السور أي البوق الذي إذا نفخ فيه أحيت نفخته الأموات بإذن رب الأرض والسماوات وأخرجتهم من قبورهم، هي نفخة البعث. وكذلك بيعطي الأمثلة أيضا الإمام، بيقول كذلك الله عز وجل اختار الأنبياء من الناس من ولد آدم. خدت بالك الأنبياء عددهم يا جماعة 124,000 نبي، 124,000 نبي. ربنا اختار بقى من 124,000 دولت، اختار منهم 313 رسول. اختار منهم ايه؟ 313 رسول. من 313 رسول ربنا سبحانه وتعالى اختار منهم أولي العزم 5 اللي هم جاءوا في قوله جل وعلا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. مين أولي العزم 5؟ يبقى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليهم جميعا وسلم. خدت بالك؟ طيب، واختار من أولي العزم 5 الخليلين إبراهيم ومحمدا صلوات ربي وسلامه عليهما، ثم اختار محمدا على كل الخلائق بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فجعله سيد ولد آدم كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. شفت وضع النبي وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر. ومن باقي الاختيار بقى ربنا سبحانه وتعالى اختار أمة النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، فقال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، بس بشروط، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أمته يمثل بالنسبة للأمم يوم القيامة 2/3 أهل الجنة. تعرفين الأمم عادتها قد إيه يا جماعة؟ الأمم من لدن آدم عليه السلام إلى آخر أمة، أمة الإسلام، أمة الحديث صلى الله عليه وسلم، 70 أمة. أنتم تتمون يوم القيامة 70 أمة أنتم أكرمها على الله عز وجل. يبقى الأمم كلها كم أمة؟ 70. تخيل 70 دولت كل 69 أمة يمثلوا 1/3 أهل الجنة، وأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يمثلوا 1/2 أهل الجنة. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه أحمد والترمذي سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 20 و100 صف. 20 و100 إيه؟ صف، يعني 120 صف. 80 منها من هذه الأمة، يبقى كام؟ 1/3. و40 من سائر الأمم. تخيل 80 صف من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، و40 صف من 69 أمة، عشان تعرف بس فضل أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومن بين الاختيار، احنا لسه بنتكلم عن قول الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ايه ويختار، من بين الاختيار وما زال الكلام للإمام ابن القيم رحمه الله رحمه الله قال ومن هذا اختياره جل وعلا من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها وهي البلد الحرام مكة، فإنه سبحانه وتعالى اختار البلد الحرام لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعله مناسك لعباده. فتقالك ناس روح هناك ايه للحج والعمرة، وهذا المكان من افضل بقاع الارض. فتقالك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لو تذكر لما طرد من مكة صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر كان يبكي ويقول والله انك لأحب بلاد الله الى الله، وانك لأحب بلاد الله الى رسول الله، ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت. قبالك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله قال ومن هذا تفضيله جل وعلا بعض الأيام والشهور على بعض. فخير الأيام عند الله يوم النحر وهو يوم الحج، وقيل بل يوم عرفة أفضل منه، وهذا هو المعروف عند أصحاب الشافعي. قالوا لأنه يوم الحج الأكبر وصيامه يكفر سنتين، وما من يوم يعتق الله عز وجل فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة. تمام. نيجي بقى لآخر نقطة، ومن ذلك تفضيل الحق جل وعلا لشهر رمضان على سائر الشهور. يبقى احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ اختيار الحق جل وعلا وتفضيله لبعض الاشياء على بعضها، فمن بينها ان ربنا فضل شهر رمضان على كل الشهور ال 12 الباقيين اللي هم يعني ايه يعني سبحان الله، يعني شهر رمضان افضل شهر فيهم. يبقى في 11 شهر غير رمضان، رمضان هو افضل شهر على الاطلاق. وفضل الحق جل وعلا العشر الاواخر في رمضان على سائر الليالي، ثم فضل ليلة القدر على ألف شهر سبحانه وتعالى. وضح المسألة التفضيل جات ازاي؟ خدت بالك؟ فأنا بكلمك عن ايه؟ عن مسائل التفضيل كيف مرت بهذه المراحل وكل أنواع التفضيل التي جاءت كما أخبر الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله. تعالوا نبدأ الموضوع بقى، تعالى ليلة القدر من أولي بس بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم. حقيقة الموضوع عشان ما يبقاش جاف، لأن الموضوع كله يعني شبه علمي يعني، فعشان ما يبقاش جاف هناخده في صورة سؤال وجواب. أول حاجة واحد يقول لي طيب انت قبل ما تقول لي بقى وتكلمني عن ليلة القدر وتقول لي انا عايز بقى تقوم هذه الليلة وتستغفر وتقرأ قرآن وتصلي وتعمل حاجة كلها، عرفني الاول ايه فضل ليلة القدر. هقول لك حاضر. يبقى السؤال الاول ما فضل ليلة القدر؟ اولا نشوف فضل ليلة القدر من القرآن ثم من السنة. من القرآن انها ليلة مباركة. ايه الدليل على كده؟ قول الله عز وجل انا انزلناه في ليلة مباركة، قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني ليلة القدر. ثاني حاجة العمل في الليلة دي جماعة بيضاعف، فالعمل فيها خير من عمل ألف شهر، والدليل على ذلك قوله جل وعلا ليلة القدر خير من ألف شهر. في أقوال كثيرة بقى في تفسير الآية دي، أرجح تلك الأقوال أن العمل في تلك الليلة خير من أي عمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وضحت؟ يعني ليلة القدر دي خير من ألف شهر، بس يكون ألف شهر دول ما فيهمش ليلة قدر تانية. تمام. طيب ثالث حاجة فيها يفرق كل أمر حكيم. إيه معنى كلامنا؟ قال أبو الجوزاء قال هي ليلة القدر يجيء بالديوان الأعظم من السنة إلى السنة، فينفر الله عز وجل لمن شاء من عباده. ألا ترى أنه جل وعلا قال رحمة من ربك؟ فإذا إيه يبقى فيها يفرق إيه كل أمر حكيم. بعض أهل العلم قالوا إن يفرق كل أمر حكيم دي مش ليلة القدر، دي ليلة النصف من الشعبان، لكن الجمهور على أنها ليلة القدر. يبقى هو ده الراجح إن هي إيه ليلة القدر. طيب تعال نشوف من السنة بقى بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. أول حاجة أن من قام ليلة القدر محتسبا مخلصا لله غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إيه الدليل على كده؟ حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى فوق ان بيتحسب لك كمان عبادة اكتر من 84 سنة، فوق ده كله كمان كل الذنوب اللي فاتت دي اتمسحت بالاستيكة سبحان الله. تاني حاجة من حرم خير هذه الليلة فقد حرم. طيب الحاجة اللي بعد كده، هل ليلة القدر او السؤال اللي جاي بعد كده، هل ليلة القدر يا جماعة كانت خاصة بأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ام انها كانت في الامم السابقة؟ الجواب على ذلك اخرج مالك في الموطأ والبيهقي في الشعب عن قتادة انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمال الناس قبله أو أري أعمار الناس قبله على اختلاف الروايات. قال فكأنه تقاصر أعمال أمتي، وفي رواية تانية أعمار أمتي، ألا يبلغ من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر. عشان تبقى المسألة فيها إيه توازن، يعني ده فضل من ربنا لأن ده قدر النبي عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل. دي بقى القصة المشهورة بين الناس، ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله راح يجاهد يعني ألف شهر، فعجب المسلمون من ذلك، قالوا ياها واحد راح يجاهد ألف شهر، يعني كيف نبلغ نحن مثل هذا العمل؟ فأنزل الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني الألف شهر التي لبس فيها هذا الرجل السلاح في سبيل الله جل وعلا. الحافظ ابن حجر في الفتح ذهب إلى أن هذه الليلة خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن في الأمم من قبلنا. يبقى إذن إجابة السؤال ده، هل ليلة القدر خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم أم كانت في الأمم السابقة؟ لا، هذه كانت منحة ربانية لأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نخش على السؤال اللي بعده. طيب في أي ليلة تكون ليلة القدر؟ يعني نقدر نقول إن هي ليلة كم بالظبط؟ لأن المشهور عند كتير من المسلمين يا جماعة إن ليلة القدر دي ثابتة في أذهان المسلمين إن هي ليلة إيه؟ 27. خلاص هي ثابتة عندهم مش هتتغير. لا، الليلة مش ليلة 27، ما نقدرش نجزم بذلك. قد تكون أكثر ما تكون في ليلة 27، ماشي، وده رأي بعض أهل العلم، لكنها تتحول من ليلة إلى ليلة، تمام؟ ولذلك يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة في مجموع الفتاوى، يقول ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، وتكون في الوتر منها. يعني تطلبها في أي ليلة؟ تطلبها في ليلة 21، 23، 25، 27، 29. واضح كده؟ طيب لماذا رفع العلم بوقت ليلة القدر؟ اشمعنا بقى احنا معرفناش بالتحديد انهي ليلة؟ خد بالك دي مسألة مهمة جدا. بسبب التشاحن، بسبب التخاصم، بسبب التنازع، يرفع الخير من هذه الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. رفع ليلة القدر يا جماعة كان بشؤم المشاجرة والمنازعة اللي حصلت بين رجلين. ولذلك الإمام البخاري سبحان الله، وكما قال أهل العلم فقه البخاري في تراجمه رحمه الله رحمة واسعة، بوب الإمام البخاري بابا فقال باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس، عشان الخصام وإيه والتشاجر بين الناس. وأخرج حديثا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر. النبي خارج من البيت عشان يعرفهم ليلة القدر هتكون في أنهي ليلة يا جماعة. قال فتلاحى رجلان من المسلمين، اتنين تشاجروا مع بعض واتخانقوا مع بعض، فقال خرجت، ده باللي بيقول كده مين؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام، قال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. يعني ليلة القدر ايه؟ مش الليلة نفسها رفعت، لا، علم النبي بتحديد الليلة هو الذي ايه؟ هو الذي رفع، تمام؟ قال فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في سبب تاني يا جماعة يمكن كتير أو ما يعرفوش، والحقيقة سبب ثابت في حديث رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيته، أو فنسيتها. يبقى أريت ليلة القدر أنا شفت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي، زبط صحته فنسيتها، وده سبب تاني، ويمكن ناس كتير ما تعرفش السبب التاني. طب نجمع بين السببين ازاي يا جماعة؟ نجمع بينهم ان احتمال ان يكون النسيان وقع مرتين وكل مرة بسبب شكل، واحتمال يكون المعنى ان النبي كان نايم فايقظه بعض اهله بعد ما عرف ليلة القدر فسمع تلاحي الرجلين، سمع اتنين بيتخانقوا مع بعض فقام ليحجز بينهما فنسيها بسبب الاشتغال بالحجز بين الرجلين، وده كان التوفيق الذي فعله بعض اهل العلم. طيب ولذلك الدرس النبوي والجزئية يا جماعة درس غالي جدا، ان شؤم التناحر والتنازع بيكون سبب في رفع البركة وفي رفع الخير الذي يحدث لهذه الأمة. فياريت الأمة تتناسق، ربنا قال كده واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال جل وعلا واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. طيب السؤال اللي يعني ممكن يخطر على بال ناس كتير جدا، طب النهاردة رفع العلم بوقت ليلة القدر، طب ايه الحكمة؟ ايه الحكمة برضو في اخفاء ليلة القدر؟ طب ما كانت تظهر وتبقى معروفة انها في ليلة كذا وخلاص وانتهت المشكلة، وكل واحد بفضل الله يتحصل على ليلة القدر سنة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين ويعني ياخد الخير ده كله. لان حقيقة كانت في حكم غالية جدا هنقولها بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة يقول في فتح الباري قال العلماء الحكمة في اخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها. صح كده، يعني دي من ضمن الحكم العالية جدا، ان انا لو عارف هي ليلة ايه خلاص هتهاون طول الشهر ويعني افضل كده براحتي واجي في الليلة دي اجتهد وخلاص، هتبقى ولا يتميز اهل الصدق من غيرهم ولا اهل الاجتهاد من غيرهم. يبقى لما تكون الليلة محدش عارفها فضل الله كله ايه هيجتهد. والفخر الرازي رحمه الله في تفسيره يقول يعني بعض الحكم من اخفاء ليلة القدر او اخفاء العلم بليلة القدر، بيقول أنه تعالى أخفى هذه الليلة لوجوه لأسباب، أحدهما أو أحدها أنه تعالى أخفاها كما أخفى سائر الأشياء. خد بالك بقى، فربنا سبحانه وتعالى اخصى رضاه عن الطاعات. يعني انت لو عملت طاعه ربنا ما بيخبركش ساعتها انه هو راضي عنك، ليه؟ عشان تجتهد في باقي الطاعات. قلت لك واخفى غضبه عن المعاصي، انت لو عملت معصيه ربنا يخفي عنك قدر غضبه عليك بسبب هذه المعصيه، ليه؟ عشان تجتنب وتحترز ايه من كل المعاصي. واخفى وليه، يعني لم يعلم الناس من هم اولياء الله. خد بالك ربنا لما قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سماهم بالاسماء ولا ذكرهم بالصفات؟ ذكرهم بالصفات، قال الذين امنوا وكانوا يتقون. يبقى اي انسان مؤمن وتقي يكون وليا لله. يبقى اي انسان يقدر يكون ولي لله؟ مش الولي لله بقى اللي هو معمول له قبر ومقام والناس بتزوره والكلام ده كله، طبعا حرام لانه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ فاخفى الله وليهم من بين الناس حتى يعظموا الكل، عشان تحترم كل المسلمين اللي حواليك. خدت بالك؟ واخفى الاجابه في الدعاء، لماذا؟ لتجتهد في الدعاء. ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد اللحوح في الدعاء سبحانه وتعالى. واخفى الله عز وجل اسمه الاعظم، لماذا؟ عشان تعظم كل اسماء الله عز وجل. واخفى قبول التوبه، لما بتتوب هل بتعرف ساعتها ان ربنا قبل توبتك ولا لا؟ ما بتعرفش. ليه؟ قال لك عشان تجتهد في جميع اقسام التوبه. واخفى وقت الموت، اليوم اللي انت بتموت فيه والساعه اللي بتموت فيها ربنا اخفاها ليه؟ ليخاف المكلف. فكذلك اخفى الله عز وجل العلم بليلة القدر ليعظم الناس جميع الليالي في رمضان. خدت بالك الحكمة عاملة ازاي؟ دي اول حاجة. ثاني حاجة الفخر الرازي بيقول ايه؟ كأنه تعالى يقول لو عينت لكم ليلة القدر وانا عالم بتجاسركم على المعصية. ربنا بيقول انا اعرف كويس جدا ان في كتير من العباد عندهم جرأة شديدة على المعصية، فلو عرفتكم ليلة القدر بالتحديد والتعيين ممكن واحد فيكم يجي في الليلة ديت ويجترئ على نوع معين من المعصية، يعمل معصية كبيرة أو صغيرة، فتكون العقوبة أشد. ليه؟ لأن أنت لما تعلم أن دي ليلة القدر وبتعصى ربنا وأنت عارف أنها ليلة القدر هتكون العقوبة أكتر من أنك أنت إيه ما تعرفش أنها ليلة القدر. الحاجة الثالثة الإمام برضو الفخر الرازي بيقول إيه؟ بيقول كأن الله عز وجل يقول أني أخفيت هذه الليلة حتى يجتهد المكلف في طلبها ويكتسب ثواب الاجتهاد. صحيح، كل ما تجتهد أكتر في أن أنت إيه تقول يا ترى هي ليلة إيه؟ 21 ولا 23 ولا بالظبط ايه؟ طب انا اجتهد فيهم كلهم، يبقى تاخد ثواب الطاعه وفي نفس الوقت ايه ثواب ايه؟ الاجتهاد. اخر حاجه ان العبد اذا لم يتيقن ان ديت ليله القدر طبعا بيجتهد بالطاعه في كل الليالي العشر الاواخر من رمضان رجاء ان هي تكون فيها ليله هي ليله القدر. في اللحظه دي يا جماعه الله عز وجل يباهي بهذا العبد ملائكته فيقول لهم جل وعلا كنتم تقولون، او كانه يقول كنتم تقولون ان هؤلاء يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. نرجع للآية، المولى عز وجل حينما قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا إيه ساعتها؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال جل وعلا ردا عليهم قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالله عز وجل حينما يرى هذا الجد والاجتهاد من هذا العبد في تحري ليلة القدر يباهي به الملائكة فيقول كنتم تقولون أنهم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، فهذا جدهم واجتهادهم في تلك الليلة التي يظنون أنها ليلة القدر، فكيف لو علموا أنها ليلة القدر يقينا فكيف يجتهدون؟ فحينئذ يظهر سر قول الله جل وعلا إني أعلم ما لا تعلمون. طيب السؤال اللي بعد كده وسؤال مهم جدا يا جماعة، كتير من الناس يقولوا إيه؟ طب أنا عايز أعرف علامات ليلة القدر، منين أعرف إن دي ليلة القدر؟ واخد بالك؟ أقول لك في علامات صح وردة في السنة، لكن هذه العلامات خد بالك مسألة مهمة جدا لا تعرف إلا بعد ما الليلة بتعدي. يعني أنت مش هتعرف إن ليلة القدر دي هي ليلة القدر إلا بعد ما الليلة تكون عدت أصلا، لأن العلامات دي لا ترى إلا في صباح اليوم التالي. خد بالك كم علامة؟ هم تقريبا حوالي 5 علامات، يعني منهم علامة أو علامتين فيها أحاديث صحيحة، وبقية العلامات الحقيقة هي آثار فقط واردة عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة قال قد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي تلك الليلة. خد بالك، يبقى إذا بعد ما ليلة القدر بتعدي بيتعرف إن الليلة اللي فاتت دي إيه؟ كانت ليلة القدر. أول علامة يا جماعة، ودي ورد حقيقة فيها حديث صحيح رواه مسلم عن أبي بن كعب، أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، تطلع الشمس إيه؟ بغير شعاع، ضوء فقط كده بغير إيه؟ بغير حرارة. وفي رواية أحمد مثل الطست. واخد بالك؟ طيب، وفي رواية أحمد من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا ومن أمارتها، يعني من أمارة أو من علامة ليلة القدر أن الشمس في صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر. يبقى دي أول علامة. العلامة الثانية يا جماعة أن ليلة القدر لا فيها حر ولا برد، جوها جميل جدا ومعتدل، ويمكن أنتم بتحسوها لما ربنا يكرمكم بليلة القدر في سنة من السنوات اللي عدت. الدليل على كده يعني أثر رواه ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليلة القدر طلقة لا حرة ولا باردة، لا فيها حر ولا برد، ليلة كده جواها معتدل وجميل. طيب ثالث علامة أن ليلة القدر هي ليلة مطر وريح، تلاقي فيها كده نسمة هوا جميلة كده، وتلاقي فيها يعني المطر بيندع كده، حبات مطر كده جميلة بتسقط في تلك الليلة. ولذلك ورد فيها أثر عند ابن أبي شيبة من حديث جابر بن سمرة أنه قال ليلة القدر ليلة مطر وريح، لكن له شاهد، الكلام ده له شاهد في حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا سجد في ماء وطين، كانت الأرض الصبح مبلولة بالفعل. طيب العلامة اللي بعد كده اللي هي العلامة الرابعة أن ليلة القدر لا يرسل فيها شيطان، بل وتغل فيه المرضى وتصفد ولا يحدث فيها داء. ودي علامة الحقيقة يعني لا يراها الإنسان، إنما هي أشياء تحس فقط يعني إنما لا يراها. وورد فيها أثر عند ابن أبي حاتم عن طريق مجاهد أنه قال لا يرسل فيها شيطان ولا يحدث فيها داء. ولا يحدث فيها إيه داء؟ آخر علامة كثرة الملائكة ونزول الرحمة، والملائكة تنزل في أماكن الرحمة. وورد في ذلك أثر عند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وإن الملائكة تلك الليلة، الملائكة ليلة القدر أكثر في الأرض من عدد الحصى. أكثر في الأرض إيه؟ من عدد الحصى. تبقى ملائكة عدد كبير جدا طبعا بتنزل في هذه الليلة المباركة. طب الملائكة نزلت والرحمة نزلت والسكينة نزلت علينا في تلك الليلة المباركة، إيه المطلوب مني في ليلة القدر أعمله عشان أفوز بليلة القدر؟ إحنا لسه ما جيناش كل دوت العنصر اللي إحنا عايزينه اللي هو إيه، اللي هو كيف تفوز أو كيف نفوز بليلة القدر. السؤال هنا إيه اللي نعمله في ليلة القدر؟ إيه اللي نعمله في ليلة القدر؟ هنعمل حاجات معينة. إيه هي؟ أول حاجة، وده رأي الحقيقة للإمام الشافعي والإمام الشعبي رحمهم الله رحمة واسعة، قال الحافظ ابن رجب قال قال الشعبي في ليلة القدر ليلها كنهارها. بمعنى إيه؟ ليلة القدر اللي في العشر الأواخر يا جماعة من شهر رمضان لازم تجتهد في النهار زي ما بتجتهد في الليل. الحقيقة ده رأي ليهم، وإن كان يعني قد يكون رأيه مرجوحا، إن ليلة القدر كلمة الليلة نفسها يعني قاصرة على الليل، واخد بالك؟ فالإنسان يجتهد في الليل أكتر من النهار، لكن هو بيقول من باب ان انت بتهيئ نفسك وتهيئ قلبك للعمل الليلي فتجتهد في الطاعة في النهار، وده طبعا مطلوب مش في ليلة القدر بس ولا في رمضان بس، بل في العمر كله. قال الامام الشافعي استحب ان يكون اجتهاد العبد في نهارها كاجتهاده في ليلها، وهذا يقتضي استحباب الاجتهاد في جميع زمان العشر الاواخر ليله ونهاره والله اعلم. يبقى اول حاجة ان انت تجتهد قدر استطاعتك في نهار العشر الأواخر وفي ليل العشر الأواخر، وطبعا تزود أكتر يعني عيار الطاعة، ربنا يحفظنا يحفظكم ويرزقنا إياكم الطاعة في ليل العشر الأواخر. ثاني حاجة إن أنت ما تكترش لا من أكل ولا من شرب ولا من المتع الدنيوية في العشر الأواخر. ليه؟ كتر الأكل يا جماعة يفوت علينا حاجات كتيرة جدا. كتر الأكل أصلا بيجلب كتر النوم، يعني أنت لما هتاكل كتير هتوخم هتنام كتير، هيفوتك الخير الذي في ليلة القدر، ده شيء طبيعي ومعروف. ولذلك جاء في بعض الآثار الإسرائيلية أن يحيى عليه السلام، يحيى بن زكريا عليهما السلام، قال للشيطان هل استطعت مرة أن تنال مني؟ قدرت مرة كده تضحك عليا؟ قال مرة واحدة شهيت لك الطعام فأكلت كثيرا فنمت في تلك الليلة ولم تصل قيام الليل. فقال يحيى عليه السلام لا جرم لا أشبع بعد اليوم. فقال له الشيطان لا جرم أنا أيضا لا أنصح أحدا بعدك بعد اليوم. فيعني سبحان الله فعلا كتر الأكل يعني عياذا بالله يصيب الجسد بالخمول والكسل، ويبعد الفكرة عن الذهن، ويخلي الإنسان في حالة خمول عن الطاعة، عن طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب الحاجة اللي بعد كده من السنة أيضا أن أنت تغتسل بين المغرب والعشاء في ليالي العشر الأواخر. ليه؟ أنت عارف الاغتسال بينشط الجسم، مع ان انت طول النهار طبعا صايم، وبعدين جيت عند المغرب اكلت اكل بسيط ما كترتش في الاكل واغتسلت بين المغرب والعشاء، هتستقبل الليله دي في نشاط عالي جدا، وانت عمال بتصلي شويه، بتصلي شويه، عمال تقرا قران، شويه بتستغفر، شويه عمال تدعو دعاء ليله القدر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من عائشه ان وافقها تلك الليله ان تقول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، واخد بالك؟ يبقى تغتسل بين المغرب والعشاء. الاغتسال هنا مش اغتسال جسد بس يا شباب، لا، يعني الاغتسال هنا انت بتغسل الظاهر ولا بد ان تغسل الباطن ايضا. يعني ربنا قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، ماشي، لكن في نفس الوقت لا يكتمل التزين الظاهر الا بتزين الباطن. طب انا هزين الباطن بايه؟ هقول لك بحاجات معينه. بالتوبه، ان انت تجدد التوبه كل ليله، كل ليله يا رب انا تبت اليك، تكسر من الاستغفار، تنوي ان انت تبدا من الليله صفحه جديده مع الله سبحانه وتعالى. يبقى التوبه والانابه، تطهر قلبك من ادناس الذنوب والمعاصي، من حب المعصيه، تطهر قلبك من الحقد والحسد، من الغل. سبحان الله، اسمع ماذا يقول الحق جل وعلا بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، بلغ بقى، ولباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى ايه؟ ذلك خير. يبقى ايه؟ الاغتسال بين المغرب والعشاء هينشط جسمك ان انت تستقبل ليلة القدر بفضل الله في نشاط عالي جدا، وتقدر تؤدي العبادة وانت في حالة نشاط لا في حال خمول. اللي بعد كده الاعتكاف، اكتر حاجة تضمن بها ليلة القدر ان انت تعتكف، لا دنيا بقى ولا شغل ولا زوجة ولا اولاد ولا اي حاجة، تبعد عن الدنيا كلها وتعتكف. وده كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد كان لكم ايه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. بل في آخر سنة، السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي عشان بيعتكف في كل رمضان 10 أيام. في العام الذي قبض الحديث رواه البخاري، اعتكف النبي 20 يوما صلى الله عليه وسلم. لأن أنت لما بتعتكف بتنقطع عن الدنيا وتفرغ بالك وقلبك لذكر الله ولطاعة الله، وتكون في حالة مناجاة لله سبحانه وتعالى عالية جدا، وتحس كده ان انت فعلا في استحضار وروحانيات عالية جدا في الاعتكاف. بالتالي بفضل الله معك اناس كل همهم انهم ايه؟ يتحروا ليلة القدر ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. هتلاقي من يعينك على الطاعة، من يعينك على قيام الليل، على التهجد، على النوافل. هتلاقي نفسك في جو ايماني عالي جدا، تستطيع بفضل الله اولا واخرا ان انت تتحصل على الفوز بليلة القدر. الحاجة اللي بعد كده ان انت تحافظ على صلاة المغرب والعشاء والفجر في جماعة. ايه ده؟ يعني سيب العصر والظهر؟ لا، ما اقصدش طبعا. انت المفروض ان انت طول السنة انت محافظ يقينا على صلاة الخمسة في المسجد. اسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد حسن، يقول: من صلى لله 40 يوما في جماعة، او في المسجد مش في البيت، في جماعة، يدرك التكبيرة الاولى اللي هي تكبيرة الاحرام، كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. خدت بالك؟ طيب، يبقى انت مفروض ان انت بتواظب على الصلوات الخمس في المسجد، لكن يتاكد هذا في مواسم الخيرات اكتر واكتر. ليه؟ لان في قول كده جميل جدا للامام الشافعي رحمه الله رحمه الله تعالى، يقول: من شهد العشاء او الصبح ليله القدر فقد اخذ بحظه منها. خد بالك، ما هي ليله القدر دي مش كل الناس هتتحصل عليها بدرجه واحده. ممكن واحد تلاقيه في ليله القدر ربنا اكرمه، صلى المغرب والعشاء، وبعد كده ما شاء الله صلى التراويح، وبعد كده ما قدرش يعمل حاجه غير انه نام، بعد كده قام صلى الفجر، فده اخذ بجزء معين من ليله القدر، اخذ بحظه من ليله القدر. الثاني صلى المغرب والعشاء ونام لحد الفجر، ايضا على الراي الذي قاله الامام الشافعي انه اخذ بحظ ولو يسير من ايه؟ من ليله القدر. لكن الحظ الاوفى والاعلى والاوفر ان انت تصلي المغرب، صلي العشاء، صلي التراويح، بعدها اذا حبيت تنام شويه تقوم تقرا قران، تذكر ربنا، تستغفر، تدعو، تقوم تصلي ثاني، وهكذا تفضل في انشغال طول الليل لحد ايه؟ لحد صلاه الصبح. ودي اعلى قدر يستطيع الانسان ان يتحصل بيه على ليله القدر. وان كانت المساله برضو عايزين نفصل فيها مساله مهمه، ان المساله مش بكثر العمل وانما باخلاص النيه لله سبحانه وتعالى. ولذلك العنصر اللي بعد كده قيام ليله القدر. قيام ليله القدر احنا قلنا النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه كما في الصحيحين؟ قال: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا، فين النتيجه بقى؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. عايزك بس تركز معايا في الحته دي، يعني ايه ايمانا ويعني ايه احتسابا؟ خد بالك من حاجه، الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمه الله يقول: ايمانا اي تصديقا بوعد الله بالثواب عليه. ربنا وعدك بثواب على ليله القدر. وعدك بايه؟ وعدك ان انت لو قمت ليله القدر يبقى ليك جزاء عباده اكثر من 84 سنه، اللي هي ايه؟ ليله القدر خير من 1000 شهر. الحاجه الثانيه، وعدك الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ان انت لو قمت ليله القدر ايمانا واحتسابا هيغفر لك كل الذنوب اللي ايه؟ اللي فاتت. خدت بالك؟ يبقى ايه؟ الوعد ده هيتحقق ازاي؟ ايمانا، ان انا مصدق يقينا ان ربنا طالما وعدني بحاجه خلاص. فان الله اذا وعد عبدا فانه منجز له ايه؟ ما وعد. واذا اوعد، لو ربنا توعدك بعذاب فانه بالخيار، اما ان يعذب واما ان يرحم، وقد غلبت رحمته غضبه، وقد سبقت رحمته غضبه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. يبقى ايمانا اي تصديقا بوعد الله على الثواب الذي وعدك الله به. طب واحتسابا، أي طلبا للأجر، لا بقصد الرياء ولا السمعة. أنا يا رب بعمل كل ده طلبا للأجر والمثوبة وطلبا لرضاك. زي ما قلت لك الناس هيتفوتوا في القيام بتاع ليلة القدر. إنسان مش هيقدر يصلي غير ركعتين وهينام، واحد تاني هيصلي 10 ركعات 11 ركعة، واحد هيصلي لحد الصبح وهكذا. لكن في النهاية الله لا ينظر إلى كثرة العمل، وإنما ينظر إلى مدى صدق العبد وإخلاصه في أداء العمل. هي دي المسألة المهمة. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي قال يا جماعة، قال والحديث رواه مسلم، من سأل الله الشهادة بصدق لا خرج ولا جاهد ولا عمل أي حاجة، طلب بس من ربنا إن ربنا يرزقه الشهادة، بس طلب الطلب ده من قلبه بصدق. وخبرك من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وفي غزوة تبوك بعض الصحابة الفقراء جدا جمل النبي عليه الصلاة والسلام، طلبوا منه أنهم يروحوا معاه، معهمش لا دابة ولا راحلة ولا معهم طعام ولا زاد ولا أي حاجة، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم. حزنوا الناس دولت وتعبانين ومتضايقين. النبي لما راح غزوة تبوك، وكانت غزوة العسرة وكانت غزوة صعبة جدا سبحان الله، يعني حوالي 700 ميل مشينهم على رجليهم، يعني يتعقبون على البعير كده فترات يسيرة، لكن أغلب وقتهم كان مش سبحان الله، كان في عز الحر. ويشاء المولى عز وجل أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح يقول للأصحاب إن بالمدينة لرجالا، إن هم الناس دولت اللي كانوا عايزين يطلعوا ما عرفوش يطلعوا، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. مجرد النية. ولذلك النبي قال إيه؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى المسألة إن أنت تخلص النية لله سبحانه وتعالى وربنا هيكرمك. مجرد إن أنت تقوم كده وتخلص النية، يا رب أنا نفسي أفوز بليلة القدر، يا رب اكرمني بيها، وأخلص النية لله، والله لو صليت ركعتين بس ربنا هيكرمك بليلة القدر. ولو ما أخلصتش النية لله، والله لو صليت من المغرب للفجر مش قد إيه، والله لا يقبل الله عز وجل أي عمل إلا بإخلاص له واتباع لحبيبه صلى الله عليه وسلم. العنصر اللي بعد كده الدعاء في ليلة القدر. دي الحاجات المطلوبة منكم يا شباب ان انتوا تعملوها في ليلة القدر، الدعاء في ليلة القدر. يقول سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث رحمه الله رحمة الله، يقول الدعاء في تلك الليلة احب الي من الصلاة. ايه مراده من الكلام دوت؟ مراده ان كثرة الدعاء مطلوبة جدا، افضل من الصلاة التي لا يكثر فيها الدعاء. مش معنى كده ان انت تدعو في الصلاة، لا، وقصده يعني ان انت تركز على الدعاء على قد ما تقدر، لان الدعاء هو العبادة مش قد ايه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا النبي هو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم، كان لما بيتهجد يا جماعة في ليلة رمضان كان بيعمل ايه؟ كان يقرأ قراءة مرتلة. قريت النبي عليه السلام لما تحب ان انت تقف جنب النبي تعد الحروف اللي بيقراها تعدها هتلاقيها. فكان لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل الله من فضله، ولا يمر بآية فيها عذاب إلا تعوذ بالله من عذابه سبحانه وتعالى. فالنبي عليه السلام بالصلاة اللي عملها ديت، الصلاة ديت جمع فيها أربع حاجات، جمع بين الصلاة وبين القراءة وبين الدعاء وبين التفكر، ودي أفضل الأعمال وأكمل الأعمال في ليالي العشر وفي غيرها. خدت بالكم؟ زي ما قلت لك حديث رواه الترمذي بسند صحيح، أمنا عائشة بتقول للنبي يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر، طب أنا بقى ربنا أكرمني وأدركت ليلة القدر فماذا أقول فيها؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا سلام سبحان الله. خد بالك في فرق كبير جدا بين المغفرة وبين العفو. طب ليه النبي ما قالهاش قولي اللهم إنك غفور تحب المغفرة فاغفر لي؟ المغفرة لما ترجع للمعجم اللغوي يقولك المغفرة بمعنى الستر، إن ربنا يستر الذنب اللي أنت عملته لكن قد تؤاخذ عليه. أما العفو فربنا بيستأصل الذنب من جذور، خلاص غفر لك ومحالك الذنب ومش حتى هيعاقبك عليه ولا يحاسبك عليه بعد كده. عشان كده النبي اختار اللفظ ده، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. فانا عايزك ليله القدر دي عايزك كده تستحضر قلبك تماما، قم كده وابكي بين يدي الله، اتعلم البكاء. ده النبي بيخبر صلى الله عليه وسلم ان من بين السبعه، والحديث البخاري ومسلم، من بين السبعه يا جماعه اللي هيكون يوم القيامه في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله اخر واحد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يا سلام، مجرد ما ذكر كده ذكر الله عز وجل وتذكر ذنوبه وآثامه وتذكر تقصيره في حق الله بكى، نزل الدمعة. الدمعة دي هتكون سبب في انه يكون يوم القيامة في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك في الوقت اللي هيقف فيه أكثر الناس 50,000 سنة بلا طعام ولا شراب ولا ظل، عذاب شديد، والرجل ده في ظل عرش الرحمن بدمع يا شباب بدمع. فلازم فعلا تذل نفسك لله في هذه الليلة، يا رب اكرمني بليلة القدر، اجعلني من الفائزين بليلة القدر، اغفر لي، اعف عني، ارحمني. ادعو بنفس الدعاء الذي اختاره لك النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك اوعى تيأس من ذنوبك. ربنا بيقول ايه الاول؟ ربنا بيقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لاتى باناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يا سلام، شوف النعمة دي، واسمع بقى لقول ربك عز وجل كما في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن، يقول جل وعلا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. لازم مع الدعاء رجاء، عندك حسن ظن بالله، يا رب أنا عندي يعني أنا بدعو بقول لك يا رب اغفر لي وارحمني واعف عني، وأنا عندي يقين إن أنت هتغفر لي وهترحمني وتعفو عني. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ليه ولا أبالي؟ هو مين اللي هيسأل ربنا أنت بتغفر لمين ولا حدش يسأله؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. هتقول إنك ما دعوتني ورجوتني هتغفر لي يا رب الزنا ولا شرب الخمر ولا الربا ولا إيه بالظبط؟ غفرت لك على ما كان منك، بس ما يكونش في مظالم للعباد، ولا أبالي. هتقول يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عايزك تستحضر المعنى ده بالذات ليلة القدر، عايزك تعيش المعنى ده بقلبك. أنت في ليلة القدر دلوقتي، أنت دلوقتي في ليلة القدر وبتقول يا رب أنا ذنوبي كتيرة، هتكون قد ايه؟ لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، عمال تذنب 11 شهر وجيت في ليلة القدر بتقول يا رب اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. لا ده يا ربي ده انا ذنوبي اكتر واكتر، هتوصل قد ايه؟ يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا، بقرب ما يملأ الارض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني بشرط واحد لا تشرك بي شيئا. شوف المقابل ده، لأتيتك بقرابها مغفرة. يا سلام، ودود ولا مش ودود؟ ودود. حس كده المعنى ده، حس بمدى عظمة ربنا، بمدى رحمة ربنا سبحانه وتعالى. هو مش محتاج لك ورغم ذلك عايز يغفر لك سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هو ربنا سبحانه وتعالى إن كان عليه نفسه يدخل كل عباده الجنة، بس العباد هم اللي عاملين بيرموا نفسهم في النار، نسأل الله العفو والعافية. فعايزك تقوم ليلة القدر وتقول كده بلسان الحال والمقال، بك أستجير ومن يجير سواك، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين بك يا قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب، أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، رباه قلب تائب ناجاك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. وصدق من قال يا رب عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفى، يا رب عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفى، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا، حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا، حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا، وقد استجار بذيل عفوك من عقابك ملحفا. يا رب فاعف عافه فلأنت أولى من عفا. يا رب فاعف عافه فلأنت أولى من عفا. اوعى تيأس من ذنوبك، اوعى اوعى تيأس من كتر المعاصي، ابدأ صفحة جديدة من الليلة مع ربنا سبحانه وتعالى. قول يا رب خلاص انا تعبت خلاص من المعاصي، انا مش عايز غيرك، لا اريد سواك، عايز يا رب ان انا اقرب، عايزك تقربني، عايز يا رب ان انت توفقني لكل طاعة. شوف ربنا ماذا يقول: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. يا سلام، شوف الرحمة، شوف العفو، شوف الود سبحانه وتعالى. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. ودود والله سبحانه وتعالى. آخر حاجة من الأشياء اللي المفروض تعملها في ليلة القدر إن أنت تصحي زوجتك، تصحي أولادك عشان يصلوا قيام الليل، عشان يتعرضوا للنفحات والرحمات. اسمع لقول رب الأرض والسماوات: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ده النبي بيدعي لك أنت وزوجتك وولادك. حديث رواه أبو داود بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا، بيدعي لك بالرحمة، رحم الله رجلا قام من الليل، عمل ايه؟ فصلى ثم ايقظ امرأته فان ابت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء. يقول صلى الله عليه وسلم: فان قام الزوج الزوجة وصليا كتب عند الله ليلة اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يبقى قوم صلي وتعرض لنفحات ورحمات الله سبحانه وتعالى، وصح زوجتك وولادك عشان البركات تخش البيت. ربنا يحفظنا ويحفظكم. يقول أحد السلف: وجماع الأعمال التي يدرك بها العبد ليلة القدر في هذه الكلمات: أن من أتى عليه رمضان صحيحا مسلما، صام نهاره وصلى وردا من ليله، وغض بصره وحفظ فرجه ولسانه ويده، وحافظ على صلاته في الجماعة، وبكر إلى الجمعة، فقد صام الشهر كله واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب جل وعلا. يا سلام، تعالوا نخش على السؤال اللي بعده يا شباب. طب إيه الموانع اللي تخلي الإنسان ما يتغفرلوش ممكن أو ممكن ما يتغفرلوش في ليالي الخير والرحمة عامة وفي ليلة القدر خاصة؟ هي في بعض الأمور لازم نتجنبها. يعني احنا قلنا في الجزء اللي فات او السؤال اللي فات ايه الحاجات اللي مطلوب نعملها في ليلة القدر، طب ايه الحاجات اللي المفروض نبعد عنها في ليلة القدر وفي غير ليلة القدر بس خصوصا في ليلة القدر؟ بعض الحاجات: يكون الحافظ ابن رجب رحمه الله رحمة واسعة: ويتعين على المسلم ان يجتنب الذنوب التي تمنع من المغفرة وقبول الدعاء في تلك الليلة. اولا الشرك بالله، ودي اعظم الشرك، أعظم شيء لابد أن تبتعد عنه تماما الشرك بالله. يقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. خد بالك، الشرك يحبط العمل. فلو قمت ليلة القدر، لو صمت اليوم كله وقمت الليلة كله وأنت مشرك بالله عياذا بالله، فكل العمل قد حبط، ربنا عافينا وعافيك. يبقى أول حاجة نتجنبها الشرك وأعمال الشرك. ثاني حاجة تتجنب عقوق الوالدين وقطعة الأرحام. ليه؟ لأن أنت والله لو قمت ليلة القدر وأنت عاق لوالديك، خد بالك مسألة مهمة جدا جدا جدا، لو قمت ليلة القدر وأنت عاق لوالديك فلن يقبل منك ليلة القدر. ايه الدليل على كده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد الحسن، يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. اول هؤلاء الثلاثة العاق الوالدي. هات بالك مسألة عامل ازاي. يبقى انت في بداية رمضان، احنا قلنا في الدرس اللي فات اللي هو ايه، اللي هو كيف نفوز بشهر رمضان، ده درس عام عن كل رمضان. درس النهاردة كيف نفوز بليلة القدر على وجه الخصوص. قلنا برضو من ضمن الأشياء اللي انت تستعد ليها، قلنا في الدرس اللي فات ان احنا هندخل على رمضان بخطة مكونة من ثلاث حاجات، اربعة اربعة اتنين، اربع حاجات نعملهم قبل رمضان، اربع حاجات نعملهم في رمضان، حاجتين نعملهم بعد رمضان. من ضمن الاربع حاجات اللي احنا ذكرناها قبل رمضان ان احنا نصالح كل من حولنا وعلى وجه الخصوص الام والاب وصلة الارحام، ربنا يحفظنا ويحفظكم. ثالث حاجة ان احنا نتجنب الشحناء والبغضاء وفساد ذات البين. النبي عليه السلام أخبر كما في الصحيح أن أبواب الجنة تفتح يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه إيه؟ شحناء بخصمه. فمزاي فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. يبقى انت ممكن النهاردة تضيع نفسك بسبب خصام، بسبب ان انت بتتشاجر. احنا قلنا لليلة القدر نفسها يعني حجب معرفة ميعاد ليلة القدر بسبب ايه؟ التشاحن والتشاجر بين المسلمين. خدت بالك؟ يبقى الفرقة شر والخلاف شر، عافانا الله وإياكم من الخلاف ومن الفرقة. رابع حاجة ادمان المعاصي والإصرار عليها، لا سيما الخمر وسائر المسكرات. ما يجيش واحد ليلة القدر عياذا بالله يشرب خمر زي ما شفنا في الحج يا جماعة، ونسأل الله العفو والعافية في عز يوم عرفة، ناس رايحة هناك نسأل الله العفو والعافية والله بالجوزة والشيشة. تخيل الناس عمالة تدعو ويعني وعمالة تبكي وفي يعني وقلبها مليان حرق، يا رب اغفر يا رب ارحم يا رب، وده قاعد عياذا بالله في الخيمة نسأل الله العفو والعافية عمال يكركر. طب يعني سبحان الله يعني شتان بين مشابك ومغرب، ربنا عافينا عافيكم. خامس حاجة يا جماعة، اوعى اوعى لو وقعت في معصية توب في ساعتها، واوعى تكون من المجاهرين بالمعاصي. مشكلة المجاهر بالمعاصي يا جماعة انه بيفتخر، بيقولهم يا جماعة انا لما بعمل معصية انا بدعوكم لهذه المعصية، دي مشكلة المجاهر. ولذلك النبي عليه السلام قال لي كما في البخاري ومسلم، قال كل امتي معافى الا المجاهرون، كل امتي ايه؟ معافى الا المجاهرون. وصدق من قال خاض عبد بارز المولى باسباب المعاصي، ويحه مما جنى لم يخف يوم القصاص، ويحه مما جنى لم يخف يوم القصاص، يوم فيه ترعد الأقدام من شيب النواصي، يوم فيه ترعد الأقدام من شيب النواصي، لي ذنوب في ازدياد وحياة في انتقاصي، فمتى أعمال ما أعلام لي فيه خلاصي. خاض عبد بارز المولى بأسباب المعاصي ويحه مما جناه لم يخف يوم القصاص، مش خايف؟ مش خايف لما تقف بين يدين ربنا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينها ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. طيب في بعض الناس ممكن يسأل سؤال مهم أوي يا جماعة، بعض الناس يقول طب في ناس هتتحرم من ليلة القدر لسبب أو لعذر هم ما لهمش في يد، زي مين يا جماعة؟ زي الحائض والنفساء والمسافر والنائم لعذر، يعني طب واحد نام وغصب عنه وناوي يقوم ليلة القدر وغصب عنه غلبته عينه محدش صحاه، فجأة لقى نفسه صحي بعد صلاة الفجر أو على صلاة الفجر فنام غصب عنه، هل يحرم من ليلة القدر؟ يثاب المرء على حسب نيته. لو نايم وفعلا نيته يعني صلى المغرب ونيته يقوم لصلاة العشاء وقال إن شاء الله هو ما صلى العشاء ومن عشاء للفجر إن شاء الله ما بين صلاة وقراءة قرآن واستغفار ودعاء لحد إن شاء الله الفجر، غلبته عين نام من التعب مصحش إلا الفجر، هل ممكن ربنا سبحانه وتعالى يساوي بين هذا العبد أو يساوي بين هذا العبد وبين آخر نام وليس في نيته أنه يقوم ليلة القدر؟ لا يمكن، سبحانه وتعالى لا يساوي بين هذا وبين ذلك. طب واحدة حائض أو نفساء ده عذر يعني ليس لها فيها يد، هل لا تؤجر؟ لا تؤجر إن شاء الله. يقول أحد السلف قال قلت للضحاك رحمه الله رحمة واسعة، أرأيت النفساء والحائض والمسافر والنائم هل لهم نصيب في ليلة القدر؟ قال نعم، كل من تقبل الله عز وجل عمله. قال نعم، كل من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر. يبقى إذن المعول هنا مش على كثرة الأعمال بل على بر القلوب وعلى إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. وكما قال القائل كم من قائم محروم ومن نائم مرحوم، يعني يشير إلى ما جاء في صحيح عن معاذ بن جبل لما بيكلم أبي موسى الأشعري فبيقول له أنت بتقرأ القرآن إزاي؟ قال أقرأه قائما وقاعدا ونائما، فإذا أشعرت بفطور أقوم وأخرج وأركب دبتي وأقرأ. قال أما أنا، معاذ بن جبل بيقول أما أنا فأقرأ القرآن، فإذا ما أحسست بتعب نمت وأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. يعني بحتسب لما نام، يا رب أنا بحتسب النوم ده عشان أقوم بعدها قايم فايق كده أقدر أقوم أقرأ القرآن وأقدر أصلي، فيؤجر في نومتي كما يؤجر في قومتي كما قال رضي الله عنه وارضاه. إذن فالعبد مأمور يا جماعة إن هو يسعى ويأخذ بالأسباب في اكتساب الخيرات، وكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة. قال جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يبقى خد بالأسباب اهو، شوف بقى تيسير ربنا، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خدت بالك؟ طيب نيجي للسؤال اللي بعد كده يا جماعة. هو حقيقة فاضل ثلاث أسئلة. السؤال الأولاني منهم، هل العشر الأخيرة، العشر الأواخر من رمضان أفضل أم العشر الأولى من ذي الحجة؟ سؤال بيخطر على بال الناس كتير جدا. والسؤال اللي بعده، وهل ليلة القدر أفضل أم ليلة الإسراء؟ سؤال مهم. وأجاب على السؤالين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، يقول أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، الأيام النهار، خدت بالك؟ وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. وضحت المسألة؟ يبقى النهار بتاع عشر أيام ذي الحجة الأولانيين أفضل من النهار بتاع العشر الأواخر من رمضان. أما الليالي، الليالي نفسها بتاعة العشر الأواخر من رمضان أفضل من الليالي بتاعة العشر الأوائل من ذي الحجة. طيب السؤال الثاني، هل ليلة القدر أفضل أم ليلة الإسراء؟ قال شيخ الإسلام ليلة الإسراء أفضل في حق النبي. خد بالك السؤال الجميل ده والإجابة الجميلة دي. قال ليلة الإسراء أفضل في حق مين يا جماعة؟ حق النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وليلة القدر أفضل بالنسبة لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. طب عايزين نقف وقفة سريعة كده جميلة مع بعض اللفتات حول سورة القدر، ونختم بقى بكيف نفوز بليلة القدر اللي هو العنصر اللي احنا عمالين بنلف ونحوم حواليه عشان نوصله بفضل الله عز وجل. طيب حالنا نعيش في عجالة سريعة مع سورة القدر. لماذا سميت سورة القدر بهذا الاسم؟ وما معنى القدر؟ الإمام ابن الجوزي الحقيقة ذكر سبع أقوال في لماذا سميت سورة القدر وما معنى القدر. قال معنى القدر العظمة، وذلك من قولك لفلان إن فلان ده له قدر. قال الإمام الزهري ويشهد له قوله جل وعلا وما قدر الله حق قدري، يعني لم يعلموا حق عظمتي سبحانه وتعالى. وقال الفخر الرازي عن الزهري أنه قال ليلة القدر يعني ليلة القدر والشرف. خدت بالك؟ هذا القول الأول. القول الثاني أنه من الضيق، ليلة القدر يعني إيه؟ ليلة الضيق، فهمت؟ وده أخذوها من قوله جل وعلا ومن قدر عليه رزقه، يعني ومن ضيق عليه رزقه. طب بتضيق من ايه؟ يعني قال هي ليلة تضيق فيها الارض، مش ضيق يعني مشقة، لا، تضيق من كتر العبادة. قال هي ليلة تضيق فيها الارض من الملائكة الذين ينزلون ليشهدوا ليلة القدر. يا سلام، شوف المشهد الجميل. طب والقول الثالث؟ القول الثالث ان القدر هو الحكم، كأن الاشياء تقدر في تلك الليلة. القول الرابع انه من لم يكن له قدر صار بمراعاته لليلة القدر ذا قدر، يعني اللي يبحث عن ليلة القدر ويتحرها بسبب البحث والاجتهاد في طاعة ربنا يصبح الانسان ده له قدر عند الله سبحانه وتعالى. القول الخامس ان هذه الليلة نزل فيها كتاب ذو قدر اللي هو القرآن، وتنزل فيها رحمة ذات قدر وملائكة ذو قدر، فعشان كده سميت ليلة القدر. أضاف الفخر الرازي القول السادس فقال وهو قريب أيضا من القول الثالث إن الليلة دي بتقدر فيها الأمور والأحكام، شو ده؟ كما جاء عن ابن عباس أن الله قدر ما يكون في كل أيام السنة في تلك الليلة، قدر ما يكون في تلك السنة من المطر والرزق والإحياء والإماتة والغنى والفقر، كل حاجة هتقدر في تلك الليلة، شو ده؟ يعني وإن كان ربنا سبحانه وتعالى أصلا قدر المقادير يا جماعة قبل أن يخلق السماوات والأرض بقد إيه؟ بخمسين ألف سنة، والحديث رواه مسلم، لكن المراد هنا بقى إظهار تلك المقادير في تلك الليلة للملائكة بأن تكتب في اللوح المحفوظ، أن تكتب في اللوح المحفوظ. ولذا قال جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم. وأضاف القرطبي القول السابع فقال قال سهل سميت بذلك يعني بليلة القدر لأن الله قدر فيها الرحمة على المؤمنين. طب إيه الراجح بقى في الأقوال السبعة دول يا جماعة؟ ان الاقوال كلها صحيحة، مفيش اي قول فيها غلط، كل الاقوال دي صحيحة لا تعارض بينها، وهذا من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد، فسميت بذلك لعظم قدرها وفضلها عند الله عز وجل. والكل الاشياء السبعة اللي احنا ذكرناها دي كلها يبقى كل هذه الاقوال صحيحة في تعريف ليلة القدر. طيب قوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، اللي هو أنزلنا إيه؟ القرآن. يعني ابتدأنا إنزال القرآن في ليلة القدر، هتبالك إنا أنزلناه في ليلة القدر. طب ونزول القرآن في ليلة القدر ليه كم تفسير؟ ليه تفسيرين، إن هو نزل كله في ليلة القدر يا شباب، معلش يعني لو وقف بس كده مهمة، من باب إن إحنا نعرف معلومة يعني إيه إنا أنزلناه في ليلة القدر، القرآن كله نزل في ليلة واحدة ولا ابتدأ نزول القرآن في الليلة دي وكمل بعد كده؟ اسمع لقول أهل العلم، قالوا الأول إن هو القرآن نزل كله في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، يعني نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل مفرقا ومنجما على الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع، وهذا قول جماهير المفسرين. يعني نزل القرآن كله، وكل لما تحصل حاجة مع النبي ومع الصحابة ومش ايه تنزل آيات تؤيد هذا الأمر، أو تفسر مثلا حادثة معينة، أو تخبر عن شيء معين، يعني تنزل ايه بحسب الأحوال والأحداث التي تحدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من حوله. القول الثاني أن المقصود ابتداء نزول القرآن كان في ليلة القدر، يبقى القول الأول بيقول إن هو القرآن نزل كله في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك ايه بدأ ينزل عن طريق الوحي من جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا ومنجما. القول الثاني هو بدأ نزوله في ليلة القدر. يبقى القرآن نزل ثلاث نزلات كما أخبر أهل العلم. النزول الأول نزل إلى اللوح المحفوظ، ركز معايا، النزول الأول إيه؟ إلى اللوح المحفوظ. النزول الثاني من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة. بيت العزة فينا يا شباب، بيت العزة في السماء الدنيا، في السماء الدنيا. القول الثالث أو النزول الثالث نزل بواسطة أمين الوحي جبريل كان يهبط به على قلب النبي. واضح كده؟ يبقى القرآن كله نزل يا شباب إلى اللوح المحفوظ، النزلة الثانية من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، النزلة الثالثة كان بقى مع كل حدث يحصل كان أمين الوحي جبريل عليه السلام يأتي بالآيات التي ينزل بها بأمر رب الأرض والسماوات من بيت العزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن. طيب إيه الحكمة يا جماعة في نزول القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا؟ قال لك عشان تفخيم أمر القرآن وأمر من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. حاجة تانية قال لك تعدد النزول وأماكنه مبالغة في نفي الشك عن القرآن في زيادة الإيمان به والثقة به. القرآن كان بينزل حادثة معانا تحصل، ينزل القرآن يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل القرآن يخبر النبي حاجة هو ما يعرفهاش، فكل ده كان إيه؟ كان يثبت الإيمان واليقين في قلوب الناس بأن هذا الكتاب وهذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. هتبالك؟ طب برضو ايه الحكمة ايضا في نزول القرآن مفرقا؟ ايه اللي خلى كان القرآن بينزل كده ايه يعني في كل مناسبة وفي كل حدث ايات معينة على النبي؟ قال لك ده كان الهدف منه تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة تانية التدرج في تربية الأمة الناشئة، لو نزل القرآن جملة واحدة هم مش هيقدروا يتركوا كل ده مرة واحدة، إن مرة بعد مرة وآية بعد آية يتربى على الآية دي ويتربى على الآية اللي بعدها وهكذا، فتتربى الأمة تدريجيا مع القرآن. ثالث حاجة مصايرة الأحداث، حدث بيحصل الآية تنزل تؤيد المسألة دي، يبقى إيه؟ مصايرة الأحداث. رابع حاجة الإرشاد إلى مصدر القرآن وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. طيب إيه تفسير قول الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر؟ قلنا إن المفسرين قالوا إيه؟ قالوا فيها تسع أقوال، أرجحها يا جماعة، أرجح تلك الأقوال إنهم قالوا إيه؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني عمل في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر زي ما قلنا. طيب آخر حاجة قول الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، معناها إن بتكثر بقى في هذه الليلة زي ما قلنا نزول الملائكة، بتنزل وتتزاحم في الأرض تزاحم لا يخطر على قلب بشر، وانتوا عارفين الملائكة تتنزل مع تنزل البركة والرحمة، كما أيضا يتنزلون عند قراءة القرآن ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم الصادق تعظيما له. أما الروح إن ربنا علينا تنزل الملائكة والروح، من الروح؟ هو جبريل عليه السلام. طب قوله تعالى ودي آخر حاجة سلام هي حتى مطلع الفجر، معناها إيه؟ أي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو أن يعمل فيها أذى، وتقضى فيها الأمور وتقدر فيها الآجال والأرزاق كما قال جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم. وقيل إن الملائكة تنزل في تلك الليلة وتمر بالمصلين ليلة القدر وتسلم عليهم حتى مطلع الفجر. نوصل لآخر عنصر وهو ده العنصر اللي احنا عمالين بنلف وندور من الصبح عشان نوصله، اللي هو بقى طب كيف نفوز بليلة القدر؟ اتكلمنا بقى عن تعريف ليلة القدر وعلامات ليلة القدر وايه اللي نعمله في ليلة القدر وايه اللي نتجنبه في ليلة القدر وتفسير ليلة القدر او تفسير سورة القدر، وعايزين نوصل بقى لاخر حاجة اللي هي كيف نفوز بليلة القدر. انا هذكر لك 6 عناصر والستة في غاية الاهمية. من خلال الست حاجات دولت نستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا نفوز بليلة القدر. لكن اهم عنصر هو اول عنصر اللي انا هذكره لك اللي هو الاستعانة بالله. والله يا شباب لا يمكن نوفق لليلة القدر الا اذا استعنا بالله سبحانه وتعالى. اسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. فلا يمكن توفق الا اذا ربنا وفقك سبحانه وتعالى. فلو ربنا قدر لك ذل نفسك لله، فلو ربنا قدر لك ان انت تفوز بليلة القدر لا يمكن حد يحجب عنك ليلة القدر أبدا. فلن توفق إلا إذا استعنت بالله. يا رب وفقني ليلة القدر، يا رب اجعلني من الفائزين بليلة القدر، يا رب يا رب يا رب. افضل كده اصرخ وذل نفسك وابكي بين يدي الله عشان ربنا يوفقك لليلة القدر. بأول حاجة الاستعانة بالله، ثاني حاجة العلم بفضائل ليلة القدر. خد بالك الإنسان عدو ما يجهل. لو انت ما تعرفش اصلا فضل ليلة القدر هتتعب نفسك ليه؟ انما لما تعرف ان اللي بيقوم ليلة القدر يغفر له ما تقدم من ذنبه، وان ربنا يكتب له عبادة اكتر من 84 سنة، وان وان وان، خلاص ده بيحدوك ان انت ايه على طول تحرص ان انت ايه تقوم ليلة القدر. الحاجة الثالثة ان انت تاخد بالاسباب وتلتمس ليلة القدر في 10 الاواخر من رمضان في الوتر منها، ويا حبذا لو اعتكفت في 10 الاواخر زي ما قلنا. لكن في النهاية انت بتاخد بالاسباب وتعلم يقينا ان الاسباب وحدها لا تنفع ولا تضر الا بامر مسبب الاسباب. انت مجرد بس تجتهد، لكن في النهاية مسألة القبول عند الله عز وجل على قدر اخلاص النية لله سبحانه وتعالى. رابع حاجة صدق الطلب، ان انت تطلب زي ما قلنا تطلب المسألة دي بصدق واخلاص. واستثنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراش. اخلص النية، يا رب انا عايز ليلة القدر، انا عايز قبل ليلة القدر عايزك انت ترضى عني، انا عايزك انت تحبني زي ما بحبك يا رب، نفسي تحبني، نفسي احس ان انت راضي عني. خدت بالك؟ لان اعظم نعمة يا جماعة في الجنة لما ربنا يرزقنا الجنة ان شاء الله، ان ربنا كما في صحيحين بيطلع على اهل الجنة وينادي عليهم: يا اهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا ومن الذي يمنعنا ان نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة؟ فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ في حاجة أفضل من الجنة؟ فيقول جل وعلا: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يبقى صدق الطلب أن أنت تطلب أن ربنا يوفقك ليلة القدر بصدق وإخلاص من قلبك. خامس حاجة الإلحاح على الله جل وعلا في الدعاء. اسمع لقول الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا سلام، شوف بقى الهموم اللي انت فيها، شوف الامراض اللي انت فيها، شوف المتاعب، شوف الفقر، شوف البلاء اللي انت فيه، شوف كل حاجة. ربنا هو الذي يستطيع وحده ان يفرج عنك كل هم وكل بلاء، محدش يقدر ينفعك الا الله. الله هو النافع الضار سبحانه وتعالى. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. في النهايه رفعت الاقلام وجفت الصحف. يبقى الالحاح على الله في الدعاء: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. افضل ادعي، افضل كرر الدعاء ده لحد الفجر وانت عندك يقين ان ربنا هيغفر لك وهيعفو عنك. ولذلك اخر عنصر بختم بيه اللي هو حسن ظن بالله. اجتهدت، عرفت قدر ليله القدر، وعرفت الاشياء اللي ممكن تعملها في ليله القدر، والاشياء اللي هتتجنبها، وكيف تفوز بليله القدر. خلي في النهايه بعد ما اديت العباده، بعد ما اعتكفت، بعد ما صليت، بعد ما قرأت القرآن، بعد ما دعيت، بعد ما استغفرت، خلي عندك يقين ان ربنا هيغفر لك، هيعفو عنك، هيخليك تغنم وتفوز بليلة القدر. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. فلو فعلت كل هذا وربنا وفقك ليلة القدر فاحسن الظن بالله ان يتقبل الله عز وجل منك. لكن عنوان المحاضرة: كيف نفوز بليلة القدر. اوعى اوعى ان تنشغل بالدنيا عن ليلة القدر، اوعى تنشغل بالدنيا عن عبادة الله، اوعى تنسى الجنة. احنا في النهاية يا جماعة طلاب جنة، طلاب جنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري: لموضع صوت احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، افضل من الدنيا وما فيها. والدنيا ما تساويش حاجة، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فوعى اياك ثم اياك. دخل علينا رمضان ربنا يحفظنا احفظكم، نعمر رمضان يبدأ قبله بالتوبة، ونعمر رمضان بالطاعة، ونحاول نجتهد في العشر الأواخر، عسى الله عز وجل أن يعتق رقابنا من نار جهنم، إن يقدر لنا إن إحنا نفوز بليلة القدر، يكتب لنا عبادة أكثر من 84 سنة، يغفر لنا كل الذنوب اللي فاتت، نبدأ صفحة جديدة يقينا في الوقت دوت إن شاء الله، نرجو أن نكون من أهل الجنة. فنسأل الله عز وجل أن ينجينا جميعا من الذنوب والمعاصي. وأهدي إليكم هذه الكلمات قبل أن أنهي هذا اللقاء. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا، لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. هتنتفع بطاعتك لله يوم ما تخش قبرك، يوم ما ينادي عليك ملك الموت، بدل ما يقول لك يا أيتها النفس الخبيثة ينادي عليك ويقول لك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، تنزل قبرك تعيش في جنة في الدنيا، في جنة في البرزخ، في جنة يوم القيامة، تلاقي القبر روضة من رياض الجنة، تلاقي عملك الصالح جيلك في صورة رجل أبيض الوجه أبيض الثياب جميل الرائحة، وينادي عليك فتقول له من أنت، إن وجهك هو الوجه الذي يأتي بالخير، يقول أنا عملك الصالح، أنا شهر رمضان، أنا صيام رمضان، أنا قيام الليل، أنا قيام ليلة القدر، أنا الزكاة اللي دفعتها، أنا الصلاة اللي صليتها، أنا صلاة الرحم، أنا الأمر بالمعروف، أنا النهي عن المنكر، فتقول ربي أقم الساعة، فيقال لك ليس الآن ولكن نم في قبرك كنوم العروس، سبحان الله، فتنام في قبرك أسعد أيام حياتك، وتمر عليك فترة البرزخ كفترة يسيرة جدا، ثم بعد ذلك تذهب للقاء الملك مالك الملك وملك الملوك، اللي قلوبنا اشتاءت للقائه وللنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، فتحاسب حسابا يسيرا بإذن الله جل وعلا، ثم تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخذ كتابك بيمينك، وتدخل مع النبي جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل دوت ممكن يكون بإخلاص نية لله سبحانه وتعالى وبالفوز بليلة القدر. ده كان عنوان المحاضرة، كيف نفوز بليلة القدر، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الفائزين بليلة القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.